وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق تعريفا وتكريما لهم، من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في الكون وأمدهم بالعقل والعلم وأسجد لهم ملائكة قدسه، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق. قوله جل وعلا: ملك الناس، أي مالك جميع الخلق، حاكمين ومحكومين، ملكا تاما شاملا كاملا، يحكمهم ويضبط أعمالهم ويدبر شؤونهم، فيعز ويذل ويغني ويفقر. قوله جل وعلا: إله الناس، أي معبودهم الحق الذي لا رب لهم سواه. قال الحافظ القرطبي: وإنما قال ملك الناس إله الناس لأن في الناس ملوكا، فذكر أنه ملكهم جل وعلا، وفي الناس من يعبد غيره، فذكر جل وعلا أنه إلههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون الملوك والعظماء. وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع، وذلك لأن الإنسان أولا يعرف أن له ربا لما يشاهده من أنواع التربية، رب الناس، ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه، غني عن خلقه، فهو الملك لهم، ملك الناس. ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يعبد، لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، إله الناس. وإنما كرر لفظ الناس ثلاثا ولم يكتف بالضمير، بمعنى أنه في غير القرآن لم يقل برب الناس وملكهم وإلههم، فكرر رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهذا لإظهار شرفهم، إظهار شرف الناس وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم، كما حسن التكرار في قول الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرا. قال ابن كثير: هذه ثلاث صفات من صفات الرب جل وعز، وهي الربوبية والملك والألوهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات. مستمعي الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، وما بقي من آيات نتوقف وإياكم عندها في حلقة تالية. أسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب آية. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية، الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. الإيمانية بيان قدرة الله تبارك اسمه وجل شأنه، وأن الله عز وجل يعطي ويهب ويمنح ويسخر، فالملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. فهؤلاء الناس خروجهم، أي يأجوج ومأجوج، من أشراط الساعة،

الكلمة الثالثة بالمعروف، الكلمة الرابعة الإحسان في قوله تعالى بإحسان. كل هذه الكلمات تجعل الإنسان يفكر في العفو، يتذكر أن هذا الإنسان هو أخ له، يتذكر المعروف، يتذكر الإحسان. فهل الناس ينتبهون لمثل هذه المعاني في مثل هذه الأوضاع التي يمر بها الإنسان أحيانا؟ لو انتبه الناس لذلك لحصل أمر آخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مرة بناخد خطوة وبنعدي مطب، المرة دي المطب أنا مش عارف أمشي كده ولا كده ولا كده. في حاجات كتير المطلوب أن الإنسان مننا يعملها وما بيبقاش عارف يا ترى يمشي من سكة فلان ولا من سكة علان، ولا هو الطريق يمشي إزاي. ربنا سبحانه وتعالى حطلنا منهج المفروض ان احنا ناخد بالنا منه قوي، والمنهج ده كل ما احنا نتوازن فيه يعني نعمل المعطيات بتاعته بالضبط يبقى تترتب عليه النتيجة. ربنا قال لنا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصورة العظيمة دي اللي لو الإنسان مننا زي ما كان الإمام الشافعي بيقول لو تأملها الإنسان منه لكفته، هتلاقوا فيها المنهج إزاي نبقى متوازنين. هنلاقي فيها إنه كل البني أدمين عندهم مشاكل إلا اللي بيحقق أول حاجة الإيمان، وبعدين العمل الصالح، وبعدين يكون أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ربنا خلقنا لنحقق العبودية لي سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعشان نعمر في هذا الكون واستعمركم فيها. عشان نحقق المعادلة اللي احنا خلقنا من أجلها محتاجين ثلاث حاجات أساسية، وإن احنا نتوازن فيها علم وعمل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، وصبر في كل دول علشان ما نبقاش في خسران. إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم. وعشان كده أول حاجة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومحتاجين عمل يصدق هذا الإيمان. إذا كان الإيمان ده تصديق بالجنان، وإذا كان هو إقرار باللسان وعمل بالأركان يصدقه العمل، قول وعمل. فالإيمان ده لازم يبقى ليه تصديق عملي، يا ترى فعلا في يقين في القلب، في حب لله تبارك وتعالى، في معاني التوكل، لازم الكلام ده يصدقه عمل. ولازم الإنسان مننا انه يكون إيجابي وفعال، وانه يبقى تحل به البركة في كل مكان، اينما حل نفع، يبقى إنسان ينقل الخير إلى الغير، يبقى يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، عشان يبقى إنسان حقيقي متزن. طلعت نظريات كتير قوي على الساحة مع الصحوة الإسلامية. ناس قالت في وقت من الأوقات إن الإنسان الصالح، الإنسان الملتزم، هو ده اللي سمته على سمت النبي صلى الله عليه وسلم. فاهتمينا جدا بمسألة السمت، والسمت الصالح ده من الأمور المهمة جدا، ولا شك لازم يبقى فيه ظاهر ولازم يبقى فيه باطن، لكن اهتمينا كتير قوي بالجانب ده على حساب جوانب تانية، فبقى كل التقييم تقييم شكلي. فبقى الإنسان اللي بيعفي لحيته وبيلبس القميص، والمرأة اللي بتلبس الخمار والحجاب الشرعي أو النقاب، بقى هو ده المفهوم الاجتماعي لمعنى الالتزام. وطلع بعد شوية نظرية تانية قالت لا يا جماعة، احنا مش عايزين نهتم بالشكل بس، احنا عايزين نهتم بجانب التعبد، بجانب الأعمال. فبدأنا نقول الملتزم هو ده اللي بيقيم الليل وبيصوم النهار الملتزم هو القوام الصوام. طلع عندنا ناس ما عندهاش العلم الشرعي، ما عندهاش الاشياء اللي تقدر بيها تواجه الفتن اللي قدامها. دايما لازم نحطها قاعدة، اعطي كل ذي حق حقه، اعطي كل ذي حق حقه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في القصة المشهورة بتاعت سيدنا ابو الدرداء مع سيدنا سلمان، لما سيدنا سلمان بات عند ابي الدرداء، وفي نهاية الامر النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا القانون في الطريق، ان نعطي كل ذي حق حقه عشان نبقى الملتزم. الانسان الصالح هو المتزن اللي عنده اتزان ما بين الثلاث حاجات دول، ما بين العلم، ما بين العمل، ما بين الدعوة الى الله تبارك وتعالى، ويحقق معادلة الصبر، يمشي الطريق ويعدي من مطب انه يهتم بجانب على حساب جانب، وبالتالي يتحقق معنى الاتزان ونعدي من هذا المطب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى الله. بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، طبعا أقرب نجم ملتهب عدا الشمس، بيننا وبين الشمس 8 دقائق فقط ضوئية، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، كم يقطع في الدقيقة؟ ضرب 60. كم يقطع في الساعة؟ ضرب 60. كم يقطع في اليوم؟ ضرب 24. كم يقطع في الشهر أو في السنة؟ ضرب 365. كم يقطع في 4 سنوات؟ بيننا وبين هذا النجم الملتهب 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، فضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4. هذا الرقم ابنك الصغير يحصل عليه بآلة حاسبة خلال دقائق. لو تصورنا طريقا لهذا النجم ونركب مركبة أرضية، فإذا قسمنا هذه المسافة على سرعة السيارة 100 كيلومتر في الساعة، الناتج كم ساعة تستغرق هذه الرحلة؟ وإذا قسمنا الرقم على 24 كم يوم؟ وإذا قسمناه على 365 كم سنة؟ هل تصدق أن رحلتنا إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام؟ لا قوة إلا بالله. ما معنى 4 سنوات ضوئية؟ لو أن هناك مركبة أرضية ولهذا النجم طريق سالك وركبنا هذه المركبة لاحتجنا إلى 50 مليون عام. السؤال الآن، متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى نجم اكتشف حديثا يبعد عنا 24,000 مليون سنة؟ 24,000 مليون سنة ضوئية، مع أن هذا النجم الذي هو أقرب شيء إلينا بعده عنا 4 سنوات ضوئية، يستغرق الوصول إليه 50 مليون عام، والأربعة وعشرين ألف مليون سنة. الآن نفتح القرآن الكريم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. النقطة الدقيقة جدا أن الأرض تبعد عن الشمس 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق، وحجم الشمس يزيد عن حجم الأرض 1,300,000 مرة، يعني